وأدلتهم النقلية على الجبر معارضة بأدلة النقلية دالة ماذا؟ على مدعانا مو على التفويض، على الأمر بين الأمرين. ثم وفي مقام الترجيح، والترجيح معنا أقول هذا جواب عن الشبه النقلية بطريق إجمالي. طبعا كتاب الفخر الرازي لعله من أفضل كتبه في هذا المجال بعنوان الجبر والقضاء والقدر للفخر الرازي، من الكتب المفصلة في هذا الباب، وهو هنا قد جمع كل علمه لإثبات الجبر، لأنه فخر الرازي جبري أشعري فهو جبري، فلهذا هنا حاول بكل ما أوتي من علم. والفخر الرازي، الفخر الرازي ترى مو إنسان قليل من الناحية العلمية ومن الناحية الاصطلاحية. من الناحية الاصطلاحية الفخر الرازي لا يدانيه أحد، قليل يستطيع من العلماء أن يقفون أمامه من حيث الناحية، من الناحية العلمية، فلسفيا كلاميا نقليا قرآنيا فقهيا أصوليا، وفي كل هذه الأبواب له كتب علمية. ها مو إحنا عندنا هذول اللي يكتبون على قسمين، بعض اللي يكتبون يكثرون، ماكو يكثرون في الكتابة، هذول بعضهم أنت من تعاين أكثر كتبهم شوفوا علم ما أكو بها، أكو بها نقل يعني دقة ومطالب علمية ما موجودة، ما أريد أقول كل كتبهم هكذا، ولكنهم في الأعمق السيوطي، السيوطي ينسب إليه مثلا 400 500 كتاب 600 كتاب، ولعله البعض ينسب إليه 800 كتاب 1000 كتاب مو مهم، لكن أنت من تنظر هاي الكتب تجد بأنه مطالب علمية مو موجودة، وهذا بخلاف مثلا محي الدين بن عرف. محي الدين أيضا مكثر في الكتاب، صدر المتألهين مكثر في الكتاب، الفيض الكاشاني مكثر في الكتاب، بعد عندنا فخر الرازي مكثر في الكتاب، ولكنه توجد عنده كتب علمية. الغزالي مكثر في الكتابة ولكن كتبه كتب علمية، ما أريد أقول جميع كتبه، ولكنه أنت عندما تأتي إلى تفسير الفخر الرازي، فخر الرازي تفسيره من الكتب، من التفاسير المهمة، بغض النظر عن محتوى التفسير، لست من الداعين لأنه صحة التفسير لا، ولكنه أشير، أنا أتذكر كنت بخدمة أستاذنا الشيخ جوادي حفظه الله تعالى وشفاه أيضا باعتبار هذه الأيام عند ألم صداع شديد في رأسه، كان عندما كنت أسأله بأنه عن التفاسير المهمة كان يشير إلى 4-5 تفاسير مو أكثر. المعتزلي، تفاسير المعتزلة كان يشير إلى تفسير الكشاف، تفاسير الأشعرية كان يشير إلى تفسير الفخر الرازي، تفاسير الإمامية كان يشير إلى تفسير مجمع البيان للطبرسي، والتفاسير الحديثة أو التي فيها جنبة حديثة ومعاصرة كان يشير إلى تفسير محمد عبده في تفسير المنار، وأجمعها وأفضلها تفسير الميزان الذي هو في اعتقادي كان يقول ينبغي أن يقرأ الميزان بعد هذه الدورات من التفاسير. يعني الإنسان إذا يريد أن يقرأ الميزان لابد مقدماته إلى الميزان، هاي 4-5 دورات التفسير، ثم يدخل إلى بحثي وتفسير الميزان. مقصودي أن الفخر الرازي تفسيره من التفاسير الأساسية. هذا الكتاب أيضا كتاب مهم، وهو كتاب القضاء والقدر. هنا حاول أن أناقش كل أدلة الطرف الآخر، ولكن هؤلاء في ذهنهم لم يكن في الطرف الآخر إلا المفوضة، وإلا مسألة الأمر بين الأمرين لم تكن مطروحة بذاك الشكل، فلهذا كانوا بصدد نفي الطرف الآخر، يعني نفي الموجبة الكلية، فكانوا بصدد إثبات السالبة الكلية، هذا هو يحتاج مؤونة، التفتوا جيدا، نفي الموجبة الكلية للمفوضة، لأنهم كان يقول هو الموجد لأفعاله من غير استعانة ومعين، وهو كان بصدد ماذا؟ نفي الموجبة الكلية، ولكنه في جمل في بعض كلماتهم ظهر منهم أنه يريدون أن يثبتوا ماذا؟ السالبة الكلية، وهو أن لا استناد للفعل إلى الإنسان مطلقا، مع أنه تعلمون بأن نفي الموجبة الكلية ماذا؟ لا يستلزم السالبة الكلية. على أي نحو هذا جواب عن الشبه النقلية بطريق إجمالي، وتقريره أنهم قالوا قد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على الجبر كقوله تعالى الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، ختم الله على قلوبهم، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. والجواب أن هذه الآيات متأولة، فيها تأويل، وقد ذكر العلماء تأويلاتها في كتبهم،